انا شاب والحمد لله اعلم حقوق الله علي، والحمد لله التزم بالصلاة وصيام النوافل، ولكن مشكلتي في اصراري على ذنوبي، فانا اذنب وانا اعلم عاقبة الذنب، وارجع فاتوب وارجع فاذنب نفس الذنب، ثم اتوب ثم اعود الذنب نفسه ثم ارجع واتوب وهكذا، لكن في كل مرة بكون مش عاوز ارجع للذنب. ساعات كتير بحس اني تعبت من كثرة الذنوب، لسه بطل اذنب، زي بالذات نفسي ربنا يساعدني، وخوفي كله ان ده اصرار على الذنب، خايف ربنا ما يغفرش لي، انا عارف انه غفور، ارجو نصيحتي قل لي اعمل ايه. طيب، اولا كونك تذنب ثم تتوب ثم تذنب ثم تتوب فهذا ليس من الاصرار في شيء، هذا اولا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنب عبد ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يعلم الذنب وياخذ به، غفرت لعبدي. ثم اذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. كررها ثلاث مرات، ثم قال الله تبارك وتعالى: غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني طالما إنه لا يصر على الذنب، وإنه بيشعر بوخز الضمير، نفسه بتؤنبه أو ضميره بيتحرك نحو التوبة، فهذا ليس مصرا وهو على شفا نجاه إن شاء الله. أما إن كيف يقلع الإنسان عن الذنب بلا رجعة، فهذا في الحقيقة يحتاج أولا إلى أسباب معنوية وأخرى مادية. أما المعنوية فهي كثرة الضراعة إلى الله عز وجل أن يقيه شر هذا البلاء وهذا الذنب، لا سيما في أوقات الإجابة، لا سيما في الثلث الأخير من الليل. احتاج إلى صدق نية في الحرص على الإقلاع عن الذنب. يحتاج من الأسباب المادية إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. يحتاج أيضا إلى معرفة أسباب الوقوع في الذنب ثم تفادي هذه الأسباب، لا سيما الصحبة السيئة أو الخلوة في مواطن المعصية والإثم أمام مثلا الشاشات أو الفضائيات أو النت أو نحو ذلك. فكل هذه الأسباب لابد من قطع الطريق الذي يسلكه الشيطان ليوقع الإنسان في المعصية. وأكيد أخي الكريم أنك تعلم الأسباب التي تقودك إلى المعصية، لأن من البديهي والمتفق عليه عرفا وعقلا إن أي آفة أو علة تعالج أولا باجتناب أسبابها. أي مرض لابد نعرف أسباب المرض إيه، ثم نأتي بضد هذه الأسباب فيعالج إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك، وأن يثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه.